أحبتنا في الله، هذا هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب الحيل من صحيح البخاري. أو لعلمه أو لغير ذلك من الأشياء وإن كانت هي شابة. نعم. الرحمن. سياق الحديث ما يمنع أنها تأخذ مرة واحدة؟ إذا صحت اللفظة في يمنع، ما في شك. إذا صحت اللفظة وأن هذا ترتيب الحديث نهى عنها يا مخيبر، فيها نسخة مرتين. لا، هما ذكروا مخالفة، خالفه غيره، قد يخالف غيره فيما نقل، فيما نقل عن شيخه، بس أنا ظنيت أن الحافظ يتكلم عليها. تراجع يا شيخ. ها؟ لعلها تراجع. وش أقولهم؟ هنا ما تكلم. ما حال على شيء. ها؟ ها؟ كتاب النكاح يا شيخ. كتاب النكاح. طيب يتنقل. نقرأ تبويب البخاري يا شيخ. نعم. نقرأ تبويب البخاري. ها؟ قال في كتاب النكاح: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد ابن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. ثم ساق بسنده قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى الله: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. وبسند آخر وسلمة بن أكوع قال: كنا عن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. عن سلمة بن الأكوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله: وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. قال في الشرح قوله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، يعني تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة. وقوله في الترجمة أخيرة يفهم منه أنه كان مباحا وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر، وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك، لكن قال في آخر الباب: إن عليا بين أنه أنه منسوخ. وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا، سبرة وهو ابن معبد، بعد هذا الحديث الأول. قوله: أخبرني الحسن بن علي ابن محمد بن علي أي ابن أبي طالب، وأبوه محمد هو الذي يعرف بابن الحنفية، وأخوه عبد الله بن محمد. وأما الحسن فأخرج له البخاري غير هذا، منها ما تقدم له في الغسل من روايته عن جابر، ويأتي له في هذا الباب آخر يا شيخ، ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع. وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، ووثقه ابن سعد والنسائي والعجلي. وقد تقدم وقد شف الحديث الحديث الأسانيد مو بلعب. طيب قوله أن علياً قال لابن عباس، سيأتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيل بلفظ: إن علياً قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، وفي رواية الثوري ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدار قطني أن علياً سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء فقال: أما علمت؟ وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن الزهري بدون الذكر مالك، ولفظه: إن عليا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها. ولمسلم من طريق جويرية عن مالك يسنده أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه. وفي رواية الدارقطني من طريق الثوري أيضا تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي إنك امرؤ تائه. ولمسلم من وجه آخر أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له مهلا يا ابن عباس. ولأحمد من طريق معمر رخص في متعة النساء. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في رواية أحمد عن سفيان نهى عن نكاح المتعة. قوله عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قوله زمن خيبر يا شيخ اقرأ شرح الكلمة دي. هكذا لجميع الرواة عن الزهري خيبر بالمعجمة أوله والراء وآخره إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فإنه قال حنين بمهملة أوله ونونين. أخرجه النسائي والدارقطني ما يوضح يا شيخ. وفيها على أخرجه النسائي والدارقطني ونبه على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب. وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال خيبر على الصواب. وأغرب من ذلك رواية إسحاق ابن راشد عن الزهري عنه بلفظ نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة وهو خطأ أيضا. قوله زمن خيبر الظاهر أنه ظرف للأمرين. وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول قوله يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. قال البيهقي وما قال محتمل يعني في رواته هذه. وأما غيره صرح أن الظرف يتعلق بالمتعة وقد مضى في غزوة خيبر من كتاب المغازي. ويأتي في الذبائح من طريق مالك بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية. وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضا. وسيأتي في ترك الحيل في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر. وكذا أخرجه مسلم وزاد في طريقه فقال مهلا يا ابن عباس. ولأحمد من طريق معمر بسنده أنه بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وأخرجه مسلم من رواية يونس ابن يزيد عن الزهري مثل رواية مالك. والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد وثلاثتهم عن الزهري كذلك. وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم انتهى. وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر والحميدي وإسحاق في مسانيدهم عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه، لكن منهم من زاد لفظ نكاح كما بينته. وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعباس بن الوليد. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة بمثل لفظ مالك. وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة لكن قال زمن بدل يوم. قال السهيلي ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر. قال فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة. فذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر. ثم راجعت مسند الحميدي من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث قال ابن عيينة يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة. قال ابن عبد البر وعلى هذا أكثر الناس. وقال البيهقي يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها فلا يتم احتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم به الحجة على ابن عباس. وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة فسكت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح انتهى. والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي، لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه. ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال حرام، فقال إن فلانا يقول فيها، فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين. قال السهيلي: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة، فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع. قال: ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح انتهى. فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع. وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل، فإما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة. فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهوية وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين، فقال ما هذا؟ فقالوا يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن. فقال هدموا يا شيخ الله، هدموا المتعة مش بعده. فقال هدم المتعة هدم المتعة النكاح هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث. وأخرجه الحازمي من طريق جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة من معيار الشام. طويل. لا يكفي. على كل حال الآن نقول الأحاديث الصحيحة فيها على ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها إنما حرمت في عام الفتح، ولا ينافي هذا ما يذكره بعض الرواة أنها في غزوة أوطاس أو غزوة حنين أو ثقيف، لأن السنة واحدة، فعام الفتح هو عام غزوة أوطاس وثقيف حنين، واضح؟ لأن غزوة الطائف متصلة بالفتح، حين فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وقرر فيها التوحيد خرج إلى أهل الطائف، هذه ما فيها إشكال. أما غزوة تبوك أو عام حجز الوداع فهذا إن كان محفوظا فهو من باب إعادة الحكم تأكيدا، وإن كان غير محفوظ فقد كفيناه. بقي النظر في غزوة خيبر، فنقول أيضا إن كان محفوظا، والإشكال كله عن ابن عيينة، إن كان محفوظا فتكون المتعة قد نسخت مرتين، وبهذا صرح الإمام الشافعي رحمه الله أن المتعة مما نسخ مرتين كتحريم مكة، فإن مكة كانت حراما ثم أحلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم حرمت. فمن العلماء من يقول ليس عندنا حكم النسخ مرتين إلا المتعة وتحريم مكة. المتعة إذا قلنا أنها حرمت في خيبر ثم أحلت في عام حجة الوداع في عام الفتح ثم حرمت، وأما تحريم مكة ففيه نظر، لأن حلها كان حلاً مؤقتاً وحلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة من النهار فقط، يعني ليس إحلالا مطلقا ثم نسخ، بل هو إحلال مقيد، وعلى هذا فلا يصح التمثيل به. الله أكبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في باب ما يكون من الحيل الاحتيال في البيوع، وهذا من أكثر الحيل، لأن الناس يحتالون فيه على الشيء المحرم بما ظاهره الإباحة. ومن ذلك احتيال اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، صاروا يذوبونه حتى يكون ودكا ثم يبيعونه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم، أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. ومن ذلك أيضا الحيل على الربا، كما يوجد في كثير من الناس يتحيلون على الربا، مثل العينة، أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. وإذا كانت سيارة نقول دراهم بدراهم دخلت بينهما سيارة. والحيل أنواعها كثيرة وهي حرام. وقول البخاري: باب ما يكره، هذا على اصطلاح المتقدمين أن الكراهة بمعنى التحريم. فكلما وجدت في القرآن أو السنة أو كلام السلف لفظ كراهة فالمراد به التحريم. ويدل لهذا قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومن إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقول: لا يمنع فضل المال يمنع به فضل الكلى، هذا أيضا من الحيل. الكلى ما نبت من الأمطار في الأرض، والماء ما نبع من الأرض، فلا يمنع الإنسان فضل الماء، لأنه إذا منع فضل الماء منع فضل الكلى. فإن الناس إذا لم يجدوا ماء في هذه الأرض لم يأتوا إليها، فيكون منع الماء منعا للكلى. يعني البدو مثلا إذا جاءوا إلى الأرض من أجل أن ترعى إبلهم أو طأنهم أو معزهم من هذه الأرض ولم يجدوا فيها ماء تركوها. فإذا منع الإنسان فضل الماء فهذا يقتضي منع فضل الكلى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنع فضل الماء ليمنع به أو ليمنع به فضل الكلى. وقوله عليه الصلاة والسلام ليمنع، يحتمل أن تكون اللام للتعليل، ويحتمل أن تكون اللام للعاقبة. فإن جعلناها للتعليل صار منع فضل الماء ليس حراما إلا إذا قصد إيش؟ منع فضل الكلى. وإن جعلناها للعاقبة صار منع فضل الماء حراما مطلقا، والعاقبة أنه يمنع فضل الماء وهذا فضل الكلى، يمنع فضل الكلى. وهذا الأخير أقرب، هذا هو الأقرب. واللام تأتي للعاقبة، مثل قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل اللام هنا للتعليل؟ لا، لأنهم لم يلتقطوه ليكون عدوا وحزنا. لو علموا أنه عدو وحزن لأهلكوه، لكن التقطوه فصار لهم عدوا وحزنا. نعم. هل المقصود به مكروه عند الله عز وجل او مكروه عند الشرع؟ مكروه شرعا، وما كره شرعا فهو مكروه عند الله. يا شيخ، نعم شيخ، في مسائل عبد الله بن احمد لأبي اشياء بسيطه يقول الامام احمد اكرهه او اكرهها، اي نعم، يعني لا تصل الى التحريم، لكن اصحاب الامام احمد يقولون ان الامام احمد اذا قال اكره فهو للتحريم، ذكره صاحب الفروع في اول الفروع، بل قالوا إذا قال لا يعجبني فإنه يقتضي التحريم، لأن العلماء السلف يتحرزون من كلمة حرام لأنها ثقيلة عليه. نعم يا سليم. إن شاء الله تربى موسى على يده وهلك موسى على يده. نعم. إيه. يقولون إذا حل القدر عمي البصر. نعم. باب ما يكره من التناجش. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. لأنه يؤول إلى العداوة والبغضاء والتطاول على الخلق، والنجش أن يزيد الإنسان في السلعة لا يريد شراءها وإنما يريد إضرار المشتري أو نفع البائع أو كليهما، يقصد هذا وهذا. أما من زاد في السلعة بناء على أنها رخيصة فلما انتهت إلى حد يرى أنها غير رخيصة تركها، فإن هذا ليس من النجش، فإن كثيرا من الناس ليس له غرض في السلعة عينها لكن يرى أنها رخيصة فيزيد حتى إذا بلغت حدا يظن أنه لا فائدة فيها تركها، فهذا لا يقال إنه من يترك العبادة. نعم. باب ما ينهى من أما السبب في النهي عنه لأنه يؤدي إلى العداوة والتطاول على الخلق، وأن الإنسان يكون الاعتداء على الناس سهلا عليه. نعم. باب نعم نعم. باب ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. خلابة ولا جلابة؟ خلابة. قال أيوب عن السختياني رحمه الله وهو من التابعين قال: يخادعون الله كما يخادعون آدميا، وفي لفظ عنه كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الأمر على وجهه، وهنا قال عيانا كان أهون علي. وصدق رحمه الله، المخادع في شريعة الله متلاعب بالله عز وجل كأنما يخادع صبيا، ولو أنه أتى الأمر على وجهه بصراحة لكان أهون، وذلك لأن المخادع نسأل الله العافية والمتحيل يرى أنه على صواب فيبقى على ما هو عليه، لكن الذي يأتي الشيء على وجهه يرى أنه واقع في معصية فيخجل من الله عز وجل ويحاول أن ينتشل منها. أما الذي وقع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. إيش ما فيها نسخة جلابة؟ ما في شيء. وش هو؟ ما كيف ضبطها؟ ما ضبطها يا شيخ، ما تكلم عليها الآن. هذه معنى قوله. هذه هذا من هذه ها وشو يقول: وحديث ابن عمر: إذا بايعت فقل لا خلابة بكسر المعجمة وتخفيف اللام ثم موحدة، تقدم شرحه مستوفا في كتاب البيوع. قال المهلب: معنى قوله لا خلابة لا تخلبوني، أي لا تخدعوني، فإن ذلك لا يحل. قلت: والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط، أي إن ظهر في العقد خداع فهو غير صحيح، كأنه قال بشرط ألا يكون فيه خديعة، أو قال لا تلزمني خديعتك. قال المهلب: ولا يدخل في الخداع المحرم الثناء على السلعة والإطناب في مدحها، فإنه متجاوز عنه ولا ينتقص به البيع. وقال ابن القيم في الإعلام: أحدث بعض المؤمنين حيلا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة، فسيرة الشافعي وفضله علم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل التي تبنى على الخداع، وإن كان يجري العقود على ظاهرها، ولا ينظر إلى قصد العاقد إذا خالف لفظه، فحاشاه أن يبيح للناس المكر والخديعة، فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره فلا يعتبر القصد في العقد، فلا يعتبر القصد في العقد، وبين تجويز عقد قد علم بناؤه على المكر مع العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره ظاهر. ومن نسب حل الثاني إلى الشافعي فهو خصمه عند الله، فإن الذي جوزه بمنزلة الحاكم يجري الحكم على ظاهره في عدالة الشهود، فيحكم بظاهر عدالتهم وإن كانوا في الباطل شهود زور. وكذا في مسألة العينة، إنما جوز أن يبيع السلعة ممن يشتريها جريا منه على أن ظاهر عقود المسلمين سلامتها من المكر والخديعة، ولم يجوز قط أن المتعاقدين يتواطآن على ألف بألف ومئتين ثم يحضران سلعة تحلل الربا، ولا سيما إن لم يقصد البائع بيعها ولا المشتري شراءها، ويتأكد ذلك إذا كانت ليست ملكا للبائع، كأن يكون عنده سلعة لغيره فيوقع العقد ويدعي أنها ملكه، ويصدقه المشتري فيوقعان العقد على الأكثر ثم يستعيدها البائع بالأقل، ويترتب الأكثر في ذمة المشتري في الظاهر. ولو علم الذي جوز ذلك بذلك لبادر إلى إنكاره، لأن لازم المذهب ليس بمذهب، فقد يذكر العالم الشيء ولا يستحضر لازمه حتى إذا عرفه أنكره، وأطال في ذلك جدا. وهذا ملخصه والتحقيق، أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه في ظاهر الحكم. فالشافعية يجوزون العقود على ظاهرها، ويقولون مع ذلك إن من عمل الحيل بالمكر والخديعة يأثم في الباطن، وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله، والله أعلم. نعم. عيانا. الشرح قال عيابا. عيانا. هذا الحديث استدل به من يرى أنه لا خيار في الغبن إلا إذا شرط، لا خيار في الغبن إلا إذا شرط، والغبن أن يبيع البائع السلعة على شخص لا يعرف الأسعار، فيبيع عليه ما يساوي 10 في 20. فيرى بعض العلماء أنه ليس له خيار، والصحيح أن له الخيار، لأن هذا خداع وخيانة ومكر، ولا يمكن أن يمكن للماكر الخادع حتى ينال مقصود. ومن ذلك أيضا من الخداع في البيوع التدليس، أن يظهر البائع السلعة بمظهر الجيد، وهي مثل أن يكون عنده بيت قديم متشقق فيأتي ويليس عليه حتى يظهر وكأنه جديد، فهنا لا شك أنه خداع. فهل له أن يختار المشتري ويرد البيع؟ عجيب. نعم له ذلك. ومن لا يرى هذا يقول لابد أن يشترط، والصحيح أنه لا يشترط أن يشترط، وأنه متى ثبت الخداع ثبت للمخدوع الخيار. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصر الإبل، فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ومعنى التصرية جمع اللبن في ضرع البهيمة، يعني بدل أن يحلبها في اليوم مرتين لا يحلبها إلا مرة، لأجل أن يراها البائع وكأنها ذات لبن كثير فيزيد في الثمن. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمشتري الخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر. نعم. هذا غلط، هذا غلط، كوننا نجعلها تختلف باختلاف الأماكن المؤجرة هذا ضرر، ويجب على المسؤولين أن يلاحظوا هذا. له الخيار، له الخيار، إلا إذا علم، إذا علم المشتري أن صاحب المحل المؤجر بأجرة كثيرة يزيد في الثمن بناء على الأجرة على بصيرة. بعد عدة أيام وجدت بأنقص من المكان، هل لي أن أرد عليه؟ لا، لا، بعد أيام لا، لجواز اختلاف السعر في هذه المدة. وإذا علمت نفس السعر لكن هو سعره محدد، وإيش؟ البائع الأول هو أسعاره محدد لكن ما كنت أعلم السعر. هذا قد نقول إنك أنت الذي فرطت، ما دام هذا الرجل معروفا برفع الأسعار وأنت الذي فرطت، لماذا لم تمشي على المحلات كلها؟ نعم. إذا طلب مني صاحب السلعة أزيد، أزيد حتى أنا اكتفيت إنه ما أريد إلا بهذا. نعم. وش السؤال؟ إني زدت حتى يعني هو طلب مني أن أزيد فزدت. المهم هل أنت زدت على الرغبة ولا لا؟ على حسب طلبه. طيب. طلب مني أن أزيد. إيه، لكن إذا طلب أنت إذا لم ترى لك فيها مصلحة فلن تجيبه. والله يا شيخ زدت حسب الطلب ولكن وقفت عند محل حسب يعني ما يجوز، إذا كان المجرد حسب طلب لأن صاحب السلعة يريد أن تزيد. لكن ما زدت زيادة عن رغبتي، لكن بالبداية حسب طلبه، يعني حسب رغبة صاحب السلعة. على كل حال، أن في ظني أن الإنسان لن يزيد بمجرد الطلب إلا لسبب. باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، فيزيد أن يتزوجها، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن تقسطوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، فذكر الحديث. هذه أيضا من الحيلة، أن الرجل يكون عنده أنثى هو وليها كابنة عمه مثلا، فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن يتزوجها، فيتحيل على ذلك برد الخطاب وإشعارها أنها لم يخطبها أحد، فحينئذ تخضع ليش؟ لرغبته هو فيتزوجها بأقل من المهر أو يتزوجها وهي كارهة، فنهو عن ذلك. نعم. باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة منه، وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها، فتطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أموالكم عليكم حرام، ولكل غادر لواء يوم القيامة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. هذا الباب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، غصبها ليس المعنى غصبها على الجماع، غصبها من سيدها، أخذها ضمها إلى بيته ثم قال إنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، يعني قيل للغاصب تلزمك قيمتها فسلم القيمة، ثم إن صاحبها وجدها يعني لم تمت، يقول فهي له ويرد القيمة، ولا تكون القيمة ثمنا له لمن؟ لصاحبها الأول لا للغاصب، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. والفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن يكون بعقد والقيمة بتقويم، قد تكون القيمة أكثر من الثمن وقد يكون الثمن أكثر من القيمة، صح؟ نعم. لأن الثمن بعقد والقيمة بتقويم، يعني تقدير، قد أشتري منك سيارة ب10,000 ريال، ماذا نسمي هذه العشرة؟ ثمن. وقيمتها في السوق 20,000 ريال، هذه القيمة، وقد أشتريها ب20,000 ريال، هذا الثمن، وقيمتها في السوق 10، مفهوم؟ إذن الثمن ما وقع عليه العقد أو ما ثبت بعقد، والقيمة ما ثبت بتقويم بتقدير. ولهذا قال البخاري رحمه الله: ولا تكون القيمة ثمنا. لماذا؟ لأنه ليس في عقد، كيف تكون ثمن بلا عقد؟ وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة. لأخذه من؟ الغاصب ولا صاحبه؟ صاحبه. لأخذ صاحبه القيمة. وبها اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها، فيطيب للغاصب جارية غيره. صحيح رحمه الله. لو قلنا بهذا القول لكان كل إنسان يريد جارية شخص يغصبها ثم يقول قد ماتت، ثم تقوم ويدفع القيمة وتبقى له، وهذه حيلة واضحة. نعم هو لا بد أن يعرف أن عنده، لا بد أن يعرف عنده، إذا لم تكن عندك كيف يبيع ما لا يملك؟ لكن هل يطالب المشتري بالسؤال والبحث؟ بإيش؟ يطالب المشتري أبدا، ما هو إذا وجدها عنده هي في عنده، قد ما تكون عنده في المدينة. ما يخالف إذا قال نعم هي عندي لكنها في المعرض الفلاني أو في المخزن الفلاني. نعم. ووثق به فلا بأس. لكن ظاهر الحال يا شيخ هذا أنه ما يبعد، لأن غالباً ما تبعد، لما يستقبلون الطلبات بعد ما تجتمع كم طلب، بعد يحضرون الكمية. الواجب إذن إذا يكتبون طلبات ولا يتمون العقد. نعم، ما يتمون العقد. ما يتم النار إذا حضرت باع عليه فلا بأس. ما قلنا هذا حيلة على الربا؟ لا لا لا لا ما نقول حيلة. لأنها صاحب الحيلة على الربا أنه يجي للتاجر ويقول أنا أبي السيارة أريد السيارة الفلانية فيشتريها التاجر من المعرض ويبيع عليه. مثل هذه مثل هذه؟ لا لا ما هي مثل. يقولون سيارة. لكن هذا اللي بيبيع عليه نفس المعرض. ما هو رجل ثالث في مسألتنا رجل ثالث. لا لا ما فيها شيء لكن بس لا يعقد البيع حتى تحضر السيارات. نعم. باب. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب ابنة عن زينب ابنة أم سلمة. باب. نحن قلنا إن البخاري إذا لم يضع ترجمة وإنما قال باب فهو بمنزلة قول الفقهاء. فصل. هنا. عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له في حق أخي من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا لا شك أنه شاهد لما ترجمه البخاري في الباب الأول لأن القاضي يحكم بقول الغاصب إنها ماتت حسب ما سمع. نعم. باب في النكاح. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل يا رسول الله كيف إذنها؟ قال إذا سكتت. وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أن يا شيخ أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح. واضح. كيف؟ قال بعض الناس إن لم تستأذن بك ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاه فأثبت القاضي نكاحه بناء على إيش؟ على الشهادة. وهو إنما يقضي بنحو ما يسمع فأثبت القاضي نكاحه والزوج يعلم أن الشهادة باطلة لكنه يتذرع بحكم القاضي. وكما يقول العامة عندنا يقولون اجعل بينك وبين النار مطوع فإذا قضى له القاضي يجامعه وإن كان يعلم أنه كاذب لا وهو تزويج صحيح. ولكن البخاري ساق هذا مساق الإنكار لا مساق الإقرار ولا شك أنه منكر. كيف يسوغ له أن يعتقد أن هذا النكاح صحيح وهو يعلم أن شهود الزور أن الشهود شهود زور؟ ولا شك أن هذه حيل محرمة. والمحرم كما قلنا فيما سبق لا يجعل الحرام حلالا. نعم. ها ايش من بعض الناس لانهم دليل ولا لا ما عندهم دليل نعم هم انما لعلهم ياخذون بظاهر قوله انما اقضي بنحو ما اسمع. والقاضي معذور القاضي معذور اذا كان لا يعلم ان هؤلاء شهداء زور. لكن هذا الزوج الذي قضي له لا يكون معذورا وهو يعلم ان الشهود زور. نعم يا سليم. يرضى ايش؟ يرضى في حكم القاضي ما يوافق هوى ويخالف فيما يخالف هوى اكثر الناس. اي نعم بشك اذا حكمنا على الشخص ولهذا يقول ارفع للتمييز. نعم. ثلاثه نعم.

فقال رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم، ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. لك الأول نعم. قلت نحن قلنا أن الحديث له مغزى أعظم من ذلك وهو التوبة. نعم. طيب لماذا لا نقول للذي علم به بأنه في بلاد آخر اذهب وتوب؟ ما هكذا ارفع فيه. لا تدخل فيه. لأن هذا يعرض نفسه. الثاني اللي بيدخل يعرض نفسه للخطر، هو الذي قاد نفسه إلى الخطر. وهو منهي عنه. ولا اللي يخرج ما قاد نفسه للسلامة لأنه قد لا يسلم. فنزول الطاعون في البلد ليس باختياري أنا، لكن دخولي إلى بلد هو فيها باختياري. لكن هو أسلم لي أن يخرج؟ لا لا، ما هو بأسلم، توكل الله. هو فرق بين حتى في الفقه يقولون الدفع أسهل من الرفع، فكونك تدافع البلاء ولا تتعرض له أحسن من كونك نعم أهون من كونك إذا وقع ذهبت تفر منه. نعم. هل هذا خاص بالطاعون فقط أم يشمل إيش؟ الأمراض الجنسية والمشوية والأمراض المعدية؟ إيه. الظاهر أن العلة واحدة، إنه لو انتشرت هذه في بلد فحكمها حكم الطاعون. نعم عبد الرحمن. لو خرج لا فرار منه، هل يبحر ذلك أو نقول لأنه قد يكون سبب للعدوى لا يخرج؟ لا نقول يخرج لا بأس ما دام سليما، أما لو كان مريضا فقد يقال إنه من ناحية الولاية أن ولي الأمر له أن يأمره بالبقاء لئلا ينتشر الوباء من جهته، مع أن الوباء نسأل الله لنا ولكم السلامة قد ينتشر عن طريق المصاب وقد ينتشر عن طريق الهواء، الرياح تحمل الأوبية. انت ثلاثة. باب في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس إن وهب هبة 1000 درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة. ظهر اللي عندي انتهى. معكم مسعود. هذا الجزء التاسع. طيب خلنا بشوف الجزء التاسع. لا ما صار فيه. طيب نعم. باب في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس إن وهب هبة 1000 درهم أو أكثر